بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. فيرد من نفقة كل واحد منهما نصفها. ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها، فإن أدنى أحدهما دون الآخر رد على غير الآدنى نصف نفقته وحده، لأن المخالفة في صفته لا في أصله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة التي ابتدأنا بها كنا قد وقفنا بالأمس عندها مسألة تقع ويحصل بها أحيانا نزاع بين المستنيب ونائبه، فيفصل بينهما القاضي على هذا النحو: إذا كان عنده علم. فهذه المسألة هي: إذا جعل القارن حجه عن شخص وعمرته عن آخر، يعني استنابه اثنان، هذا أراد منه نسكا وهذا أراد منه نسكا، فلو أن شخصا حج ولم يعتمر بقيت في ذمته عمرة الإسلام، أو العكس، شخص اعتمر ولم يحج فبقي في ذمته حجة الإسلام، فأراد من لم يحج أن يستنيب زيدا أن يحج عنه، وأراد من لم يعتمر أن يستنيبه أيضا ليعتمر عنه. فكل واحد منهما أذن له واستنابه في نسكه، هذا في حج وهذا في عمرة، لكنه جاء وقرن. الأصل في من كان على هذه الصورة أن يحج متمتعا، الأصل على من كان في هذه الصورة أن يحج متمتعا فيفرد كل واحد من النسكين عن الآخر، فتقع العمرة عمن طلبها والحج عمن طلبه. لكنه قرن، وهي الصورة التي ذكرها المصنف هنا. أما لو كان متمتعا فلا إشكال، لما؟ لانفكاك كل واحد من النسكين عن الآخر، فاعتمر وحل الحل الكامل وانتهى من النسك وحج بعد ذلك وأهل بالحج نسك مستقل، فهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال لو أنه لم يتمتع فقرن فأحرم بحج وعمرة، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قال عمرة ثم أدخل الحج عليها. يعني اعتمر عن شخص ثم وصاه آخر، أهل عن شخص بالعمرة فوصاه آخر أن يحج عنه فأحرم بالحج إلى العمرة فقرن، وكل واحد من الشخصين قد أذن له واستنابه، فما الحكم في هذه الصورة؟ نقول الجواب أنه يصح. ما دام قد أذن له واستنابه وذلك لأن القران نسك مشروع بأمره عليه الصلاة والسلام، وطواف صاحبه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة يكفيه لحجه وعمرته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فهي استشكلت، ترى أنها ما جاءت إلا بطواف واحد وسعي واحد وهذا نسك، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه يقع عن النسكين، يقع عن النسكين. فإذا ما دام كذلك يصح عنهما جميعا، هذه الأدلة يصح عنهما جميعا. فدليله من الأثر الذي سمعتم، ودليله من النظر أن القران نسك مشروع، وما دام قد شرع فإنه لا بأس أن يقع على هذه الصورة، فيحرم قارنا بحج وعمرة، الحج لشخص والعمرة لشخص آخر إذا كان قد استناباه، يعني بإذنهما. فإن لم يأذنا يعني أذن له، الصورة قوله فإن لم يأذن يعني لم يأذن له في صفة النسك، هذا معناه. فإن لم يأذن يعني لم يأذن له في صفة النسك، بمعنى كما ذكرنا أولا الذي أراد الحج يريد حجا منفردا، الذي أراد العمرة يريد عمرة مستقلة منفردة مفردة. فإذا لم يأذن في هذا النوع من النسك وقع الحج والعمرة عنه، عن هذا النائب، ورد لهما ما أخذه منهما، رد لهما ما أخذه منهما. والعلة ما ذكره المصنف، لأنه أمر بعمرة نسك مفرد، أمر بحج نسك مفرد، فكان مخالفا، فكان مخالفا في نوع النسك. العلة لأنه أمر بنسك مفرد، بعمرة منفردة، بحج منفرد، فلم يأت به، فكان مخالفا فيما أمراه به من نوع النسك، فهو كما لو أمر بحج فاعتمر، أو أمر بعمرة فحج. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. يعني إذا لم يأذنا له وقع الحج والعمرة عنه، ويرد لهما ما أخذه منهما، هذا هو المذهب. أما إن أقره فالحمد لله يكفي، لكن إذا تشاحا فإنه يرد عليهما، هذا هو المذهب عند الحنابلة. واختار ابن قدامة رحمه الله وابن أخيه في الشرح شمس الدين، وابن قدامة صاحب المغني موفق الدين، اختارا أنه يقع عنهما ويرد النصف من النفقة لكل واحد منهما، هذا ترجيحهما. وصورة ثالثة وهي ما إذا رضي أحدهما دون الآخر، أذن أحدهما دون الآخر، صح عمن أذن نسكه، ومن لم يأذن يرد له نصف نفقته. وذلك لأن النسك صحيح ليس بباطل، لكن الخلاف وقع في الصفة. أصل النسك يصح في الصورة الأولى، لو أذنا صح عنهما، فالأصل صحيح، لكن وقعت المخالفة في صفة النسك، فلما كان صحيحا رد عليه على غير الآذن النصف. والذي يظهر لي ما قدمه المصنف أنهما إن أذنا صح عنهما، وإن لم يأذنا رد عليهما نفقتهما ووقع عنه، وذلك لأنه لم يأتي بالمفرد في كل من النسكين، وكل واحد إنما أراد نسكا منفردا. الذي يظهر لي أن اختيار ابن قدامة وابن أخيه فيه نظر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولو أمر بأحد النسكين فقارن بينه وبين النسك الآخر وبين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك. نعم، يعني لو استنابه شخص في حجة وأراد أن يعتمر عن نفسه فالحكم فيه ما تقدم سواء. نعم. وذم الدراء على النائم لم يؤذن له فيه. نعم، دم القران على النائب إن لم يؤذن له فيه، إذا ما أذن فالدم عليه، لأنه جاء بصفة نسك لم يأذنا له فيها، إذا لم يأذنا فالدم عليه، لأنه جاء بنسك أو بصفة نسك لم يأذن له فيها، فالدم يقع حينئذ عليه. وإن أذنا فعليهما مناصفة، كان الهدي 500 ريال، 250، 250، 410 كما هو العام هذا، 205، 205، وهكذا. وإن أذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الآذن والنصف عليه هو النائب، وذلك لأنه يتحمله لأنه تلبس بنسك لم يأذن له فيه وترتب عليه دم فيتحمله هو. نعم. وإن أذن فعليهما، وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على الآذن. نعم. قال في الإقناع وشرحه، يعني الكشاف، شرحه يعني الكشاف، كشاف القناع عن الإقناع أو عن متن الإقناع. نعم. قال في الإقناع وشرحه، ومن أوضع نسكا فردا أو نفلا عن شيء بلا مثله، أو أوضع نسكا لم يقرأ به كأمره بحج فيعتمر، وعكسه بأن يؤمر بالاعتمار فيحج، لم يجز عن الحي كزكاة، أي كإخراج زكاة حي بلا مثله، ويرد المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآذن لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله. نعم. لا الحج والعمرة عن الميت ولكن له ولا لوارثه كالصدقة عنه. انتهى. نعم، هذه مسألة أخرى. من أوقع نسكا فرضا كان أو نفلا عن حي بلا إذنه، أو أوقع نسكا لم يؤمر به، ما لم يؤمر به فكما تقدم قبل قليل، أمره بحج فاعتمر أو بعمرة فحج، لم يجز عن الحي، لم يجز عن الحي، لأنه لا بد من اشتراط إذن الحي وتعيين نسكه منه هو. قل له حج عني إفراد أو قران أو تمتع، فلا بد أن ينص ويأذن له كما تقدم معنا، لا بد للنائب من إذن المنوب عنه. فإذا أحرم بنسك فريضة أو نافلة عن حي لم يستأذنه، أو أوقعه على غير ما أمره به، فإنه لا يصح، لا يصح قياسا على الزكاة، فالزكاة لا تخرج عن الحي بغير إذنه، لا بد من إذنه. فلو أخرج الإبن عن أبيه سكات ماله ولم يعلم ولم يأذن لم يصح، أو الصديق عن صديقه تبرع له بزكاة ولم يأذن لم يصح حتى يأذن، فلا بد من إذنه. وإذا كان كذلك يرد هذا النائب الذي أمر وخالف، يرد ما أخذه، يرد ما أخذه لمن أمره. والعلة في هذا لأنه أخذ العوض ولم يأتي بالصفة التي طلبت منه، فكان حينئذ آخذا عوضا لفعل أو على فعل لم يعمله، كان حينئذ آخذا عوضا على فعل لم يعمله، لم ينفذه، فلو أمرته بكذا وأعطيته عوض على أن يعمل لك كذا ولم يعمله عمل خلافه وجب عليه أن يرد، لأنه لم ينفذ ما أخذ العوض لأجله، فحينئذ يرد. هذا عن الحي. أما إن كان عن ميت، هذه صورة أخرى، مسألة أخرى. لو كان هذا عن ميت فإنه يصح عنه، فأنت تعتبر أو تحج عن فلان من الناس، صديقك أو أخاك أو أباك، تعتمر عن الأخ أو الأب أو الصديق، تعتمر عنه بغير إذنه، لأنه لا مجال لأن يأذن لك، ففعلك هنا فعل تبرر، فعلك معه فعل تبرر، بخلاف الأول، بخلاف الأول، فلا بد فيه من الإذن، وأنت قد أخذت عليه جعلا وعوضا. فالميت لا يشترط له الإذن ولا لورثته أيضا. لو حج زيد من الناس عن صديقه عمر، ما نقول له لا بد أن يأذن أولاد عمر؟ لا يشترط هذا، فهو مثل الصدقة عنه، كصدقتك عن أخيك أو أبيك أو صديقك، تبرر، تبرر. فيصح في هذه الصورة ولا يصح في الصورة الأولى. وقد تقدم هذا معنا في إذن الورثة، تذكرونه؟ نعم نادر، تذكرون لأن نسيتموه؟ نعم، فأسرع ما تنسوا. نعم. وتقدم أنه لو ثوابه، ثوبه ما يبغى، ثوابه. اي نعم. وتقدم انه لو جعل ثوابه لحي او ميت حصل بل يعامل. نعم، تقدم معنا هذا الكلام عليه. نعم. ويتعين يعني انه فعل تبرر، هذا فعل تبرر. نعم. ويتعين النائب بتعيين وصي جعل اليه التعيين لقيامه مقام الموصي. نعم، الموصي. لقيامه مقام الموصي، فإن أبى الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم. وكذا. نعم. وكذا لو أبى موصى إليه بحج عن غيره لسقوط حقه بإباءه. نعم. يتعين النائب يعني في الحج الذي ينوب عن من أراد أن يحج عنه، يتعين بتعيين وصي، يعني لو أن هذا الرجل لم يحج حتى كبر وخرف، صار عليه وصي في ماله، فإلى من تعيين النائب الذي يحج؟ إلى هذا الوصي، إلى هذا الوصي، فهو الذي يعين من ينوب عن موصيه لقيامه مقامه. فإن أبى هذا الوصي أن يعين زيدا من الناس، وقد تقدم معنا في شروط الموصى الذي لا بد أن يكون عدلا، صح ولا لا؟ نعم. تعين، فإذا أبى هذا الموصي أن يعين الحاج أو المعتمر عن وصيه، فإنه حينئذ يسقط حقه في هذا الباب وينتقل إلى غيره كبقية ورثته. فلو كان له ابن أكبر وصي عليه فأبى أن يعين، انتقل هذا إلى بقية أولاده ذكورا وإناثا، أو إناثا إذا لم يكن إلا إناث، أو إخوانه، فإن لم يوجد له وارث فالحاكم يعين، الحاكم يعين نائبا يقوم مقام هذا الشخص يحج ويعتمر عنه. وكذا لو أبى الموصى إليه أن يحج عن غيره فإنه يحج عن هذا الموصي آخر، شخص آخر غير هذا الوصي، ويسقط حق هذا الوصي لأنه قد امتنع، فسقط حقه بامتناعه. فلو أن زيدا من الناس أوصى عمرا أن يحج عنه فأخذ الجعلة وأبى أن يمشي إلى الحج، نأخذ الجعلة منه وندفعه إلى غيره لسقوط حقه بامتناعه وإبائه. فنقيم من يحج عن هذا الموصي، ولا إذن لهذا الوصي الذي امتنع، ولا حق له في أن يمتنع من إعادة الجعل والنفقة. نعم. ويصح أن يستجيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضه كالصدقة وكذا عمرة. وهذا المذهب رفاقا من الحنفية لأنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستجيب فيها كالمعروف. نعم. وقالت الشافعية لا يصح لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستجيب فيه كالفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد. والذي يظهر لي هو الرواية الثانية خلافا للمذهب، الذي يظهر لي عندي أنا ويترجح الرواية الأخرى عن أحمد وفاقا للشافعي، وإن كانت الأولى هي المذهب والعلة فيها في الرواية الأولى وهي المذهب أن هذه حجة نفل لا تلزمه بنفسه فيجوز له أن يستنيب فيها، هذه علتهم. أما الذي يظهر لي أنا ما قالت الشافعية وهو رواية عن أحمد، وذلك لما علله رحمه الله عنهم أنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز له أن يستنيب فيه كالفرض. والدليل عليه حديث الخثعمية إن أبي أدركته فريضة الله أو أدركه الحج، الحديث، ولا فرق بين الفرض وغيره، بل نفله كفرضه أنه ما يناب عن حي إلا لعجز، وإذا كان قد عجز الأمر ظاهر، وإن كان قد أدى حق الله فسقط، لا يجب عليه بعد ذلك شيء، وأبواب النفل مفتوحة في الصدقة ونحوها. وأما هذا فلا بد فيه من النفس، هذا الذي يترجح عندي خلافا للمذهب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويأتي في باب الإحصار قول صاحب المغني والشرح، فإن أحب أن يستجيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع، لأنه جاز أن يستجيب في جملته فجاز في بعضه، ولا يجوز في حج. يعني مبني على هذه المسألة، سيأتينا، مبني على هذه المسألة، إذا كان يصح أن يستنيب من يكمل عن أفعال الحج النافلة النفل، مبني على أنه يجوز أن يحجج عنه غيره في النفل، إذا كان كذلك جاز له أن يستنيب في بعضه، مبني على هذا. نعم، سيأتي. واحفظ هذا لحينه. نعم. ولا يجوز في حد القرض إلا أن يحس عن القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج كله. نعم. انتهى. كيف تجوز الاستنابة في القرض وتطوع الحج والعمرة يجب إتمامه بالشروع فيهما لأن نفلهما لفرضهما؟ قلت لا مانع شرعا للقادر من الاستنابة في بعض نفل الحج والعمرة لأنه تجوز الاستنابة للقادر بكله ففي بعضه أولى. نعم. ولأن الاستنابة في بعضه إتمام لما شرع فيه لا تكون للإتمام، ولكن يشترط في ذلك أن يكون المستنيب قد أتى ببعض الحج ثم استناب من إكماله. أما من لم يفعل بعض الحج فليس له استنابة غيره في بعضه. مبني على ما تقدم، الشرط فيه أن يكون النائب متلبسا بالحج، الشرط فيه أن يكون النائب متلبسا بالحج في عامه ذلك، في عامه هذا. ما تأتي برجل من عمال البلدية وتقول له نام عني في منى وارمي عني الجمرات وهو ليس متلبس بالحج هذا العام، أو من التجار الذين يبيعون ويشترون في الحج ولم يحج. لا، لا بد أن يكون هذا النائب متلبسا بالحج في عامه فيتمم عنه، مبني على ما تقدم. لأن غير المتلبس لا يصح أن يأتي بالأفعال المتبقية عنه من رمي وطواف ونحو ذلك، لأنه ليس بحاج، لأنه ما شرع حتى يتم، ما شرع في الحج في النسك حتى يتم، وما دام لم يشرع فلا يصح أن يتمم عنك. نعم. فإن قيل هل يعتبر في النائب من إتمام الحج أن يكون قد تلبس بالحج في سنة إتمام أم لا؟ لا يعتبر ذلك. قلت الظاهر الأول، لأن غير المتلبس بالحج في تلك السنة غير صالح لأداء هذه العبادة أو بعضها عن نفسه، فعن أداء بعضها بالنيابة عن غيره من باب أولى. نعم، هذا صحيح، لا بد فيه من أن يتلبس بالحج من سنته تلك أو في عامه ذلك. نعم. وقد نص فقهاؤنا رحمه الله على مثل ذلك في الاستنابة بالرمي، فقالوا لا يحدث برمي حلال. نعم. ومرادهم بذلك أن لم يحج تلك السنة، هذا ما ظهر لي والله أعلم. كما قلنا لكم، ما يقول لواحد من عمال البلدية أو التجار ارمي عني، هذا غير حاج، فلا يصح أن ينوب عن الحاج لأنه لم يتلبس بنسك، فهذا شرط أساس، لا بد أن يكون النائب متلبسا بالنسك في عامه ذلك، وإلا فلا. يعني أنت تحج ومعك أفراد أسرتك فترمي عن ضعيفهم وعاجزهم مريضهم صغيرهم، لكن ما يرمي عن واحد من التجار الباعة في منى الذين لم يحجوا، ولا عامل من عمال البلدية ولا المياه ولا الكهرباء، لأنه لم يحج، ما دام لم يحج فلا. نعم. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كان ميتين أو عاجزين ويقدم أمة لأنها أحق بالبر. هذه مسألة أخرى. نعم. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كان ميتين أو عاجزين. نعم. ويقدم أمه لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفسها، ولا يجوز أن يشرك والديه في حجة واحدة بخلاف الوصية والله أعلم. هذه مسألة أخرى، والمصنف رحمه الله يستحب أن يحج عن أبويه، يعني أبيه وأمه، إن كانا ميتين، إذا مات أو عاجزين، إذا كانا أحيين لكن عاجزين ولم يحجا حج عنهما، حج عنهما. ويقدم الأمة لعظيم حقها عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها ثلاثة حقوق: أمك ثم الأب، فيقدم الأم لأنها أحق بالبر، ثم بعد ذلك الأب. هناك مسألة أخرى: إذا كانت الأم قد حجت حجة الفريضة والأب لم يحج، فهل يقدم الأم لأنها أولى بالبر، أم يقدم الأب لأنه فرضه؟ يقدم الأب، هذه مسألة أخرى. إذا كان له أبوان ميتين أو عاجزين قد ولم يحجا قدم الأم، فإن كانت الأم قد حجت وأراد أن يتطوع لها نفلا نقول له، والأب لم يحج نقول له لا، قدم واجب الأب على نفلها. لماذا؟ لأن في هذا إبراء لذمة أبيك وأما الأم فقد برئت ذمتها، فهذا أقدم. وهل يجوز أن يشركهما جميعا في نسك فيحج عنه وعنها؟ لا، يعتمر عنه وعنها في سفرة واحدة، عمرة واحدة. لا يجوز أن يشرك الأب والأم في نسك واحد في حج مثلا أو في عمرة مثلا، لكن يجوز له أن يجعل عمرة لأم وحجة لأب، أو العكس، حجة لأم وعمرة لأب، يجوز ذلك، لأن كل واحد نسك مستقل. أما أن يشركهما في نسك واحد، لا، في حجة أو في عمرة لا يصح ذلك، بخلاف الأضحية. لماذا؟ لأن الأضحية يدخلها التشريك، لقوله عليه الصلاة والسلام عن الرجل وأهل بيته شات. قد يكون للرجل أربع زوجات، قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع زوجات، فيضحي واحدة عنهم جميعا وواحدة عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالأضحية يدخلها التشريك، أما النسك فلا. ففارق النسك الأضحية في هذا الباب، وإنما ذكر هذا ليقطع به على من قال أنه يجوز ويقيس على الأضحية كما يشرك في الأضحية. لو أورد عليك هذا الإشكال نقول له لا، فذكر الأضحية لدفع هذا الإشكال. من أراد أن يقول أن يجوز، إنه يجوز ويحتج بالتشريك في الأضحية عن الأبوين، نقول له لا يصح على القياس، لأن الأضحية يدخلها التشريك، فالشاك عن الرجل وأهل بيته، أما النسك فلا يدخله التشريك، نسك واحد لا يدخله التشريك. نعم. والنائب في فعل النسك فرضا كان او نفلا امين فيما اعطيه من مال ليحج منه او يعتمر ويرجب ويثق منه بما اعطيه. وهذه مساله مهمه معشر الاخوه والابناء، هذه المسألة مهمة جدا، وهي قضية المال الذي يعطاه النائب، عليه أن ينفق منه كما لو كان ماله هو، فيأخذ حاجته ولا يزيد عليها. لو كان ماله شخصيا لرأيته يحاول أن لا يأخذ منه إلا حاجته، فينبغي للنائب أن يراعي هذا في مال من أنابه، فإن هذا أمانة ودين. ومسألة البحث اليوم عن البدل كما يقولون بعض الناس لا يراعي في هذا الجانب، والله جل وعلا سائله. وأما إن كان لا يقصد إلا المال فإن هذا يخشى عليه، يكون ممن أراد بعمل الآخرة حطام الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. لكن يجب أن تكون نيته صالحة أن يؤدي عن أخيه المسلم ويصل إلى هذه المشاعر العظيمة المباركة المقدسة، فتكتحل عينه برؤيتها والوقوف فيها وذكر الله جل وعلا وأداء ما وجب في ذمة أخيه المسلم إعانة له على إبراء ذمته. هكذا تكون النية حسنة، لا أن يكون مقصده المال يخشى عليه، لأن هذا أصبح تجارة. وهذا نراه الآن في كثير ممن يبحثون عن حج البدن، فتجد بعض الناس سمح لا يضيق على النائب، ربما يعلم أن المال 5000 فيعطيه 10. نقول من كان هكذا يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يراعي من وكله في ماله الذي دفعه إليه، ويعمل فيه كما يعمل في مال نفسه هو، وما زاد أرجعه إلى صاحبه. نعم. والنائب في فعل النسك فرضا كان أو نفلا أمير فيما أعطيه من مال ليخرج منه أو يعتبر، فيعتبر وينفق منه بمعروف، ويقبل النائب ما أنفقه زائدا على نفقة المعروف أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من طريق البريد إلى سلكة بلا ضرر في سلوك الأقرب، لأنه غير مأذون فيه نفقا ولا عرفا. مثال ذلك لو كان الرحلة من لندن إلى جدة 4000 ريال، فاختار لندن، هولندا، ألمانيا، تركيا، سوريا، الأردن، جدة، صارت هذه 6000 ريال، خط طويل، نقول له أنت مأمور بأن تسلك الطريق الأقرب، إلا إذا تبين لك أن الخطوط الجوية التي تطير من لندن إلى جدة كثيرة العطل أو تخشى من شيء من هذا، فلا بأس أن تسلك الطريق الأبعد لأنه ضرورة ولو زادت النفقة فيه. نعم. ويجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف. ونحن ذكرنا في لقائنا قبل الحج أن هذه النفقة يأخذ منها ما يكفي أهله الذين يغيب عنهم، إذا كان له أهل يصرف عليهم لأنهم يفتقدونه بغيبته، فيعطيهم ما يكفيهم إلى أن يعود، ثم يصرف على نفسه بالمعروف حتى يعود. فإذا أعطى أهله الذين يقوم بالتكسب عليهم حتى يعود ما يكفيهم بالمعروف، وأنفق هو في طريقه ذهابا وإيابا ما يكفيه بالمعروف، فما زاد عن هذا لا يجوز له أخذه، يحرم عليه أخذه، ويجب عليه أن يرده إلى من استنابه، وذلك لأنه قد أخذ ما يكفي لحجه ركوبا ونفقة ذهابا ومجيئا، فأكله بوجه حق ودفع لأهله ما يكفيهم حتى يعود إليهم، فأكله بوجه حق، فما فضل لا يجوز له أن يأخذه لأنه يأكله بغير وجه حق، يأكله بغير وجه حق، فيجب عليه أن يرده إلى المستنيب، إلا إن أعطاه المستنيب وطابت به نفسه فذاك شيء آخر. نعم. ويجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف، لأنه لم يملكه له المستنيب. نعم. وإنما أباح له النفقة منه، وجزم شيخ مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بفعل معروف وإلا رده. يعني إذا تقاصيا على كذا، جعل له جعل اشترطه عليه فهذا له، أما إذا لم يشترط فهذا الذي نقوله، وهذا هو الصحيح، أنه إذا اشترط فله ذلك مقتول، نقص عن حاجته أو زاد عن حاجته. أما إذا لم يشترط عليه وأعطاه بسعة ما ينفق منه ويعطي أهله حتى يعود إليهم بالمعروف، فإنه يجب عليه أن يرد ما بقي. نعم. قال في الإرشاد وغيره. نعم. قال في الإرشاد وغيره في حج عني بهذا، فما قلت. نعم. قال في الإرشاد وغيره في، يعني في مسألة حج عني. نعم. قال في الإرشاد وغيره في حج عني بهذا، يعني في مسألة حج عني بهذا. نعم. فما قبل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه. انتهى. نعم. يعني ما ينفقه إلا بعد الحج، لأنه قال له حج عني، فما فضل لك، ولا يعتبر الفاضل فاضلا إلا إذا فرغ من النسك، لأنه قد يجب عليه دم، ترتب عليه بعض الأمور المالية في حجه فيؤديه من هذا المال، فإذا فرغ النسك ولم يبق شيء يتعلق بهذا المال من أعمال النسك له حينئذ أن يأخذه. نعم. هذا قلنا لو إذا كان بسبب تفريط من النائب قد تقدم يتحمله النائب، إذا كان من النسك هذا على المستنيب، فإذا كان بتفريط من النائب فإنه على النائب، تقدم معنا ولا لا؟ بلى. قال الإمام أحمد: في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقتر في النفقة، ولا يقتر في النفقة، لا يمشي ولا يقتر في النفقة ولا يسرق، يعني يركب، لأنه لا يجب على النائب أن يحج ماشيا، هذا يتعبه، فلا يمشي ولا يقتر على نفسه في النفقة، يضيق عليها، وأيضا لا يسرف في المال، وإنما بين التقتير وبين الإسراف ركبة، وهي الوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الآية، فلا يسرف ولا يقتر، ولكن بين ذلك النفقة المعتادة له ولمثله، ويركب المركوب الصالح له. نعم. وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها ولا يناجب أحدا إلا بقدر ما لا يكون سرقا. نعم. ولا يحمل طعاما ولا يتفضل. يعني إذا حج النائب عن شخص وفضل من مال الحجة شيء رده، ولا يشارك أحدا إلا بقدر ما لا يكون سرفا بالمعتاد، ولا يدعو إلى طعامه غيره، لأن هذا المال في هذا الطعام من مال المنيب له، فلا يتوسع على حساب غيره، فالبذرة من كيس غيرك ومن جيب غيرك حلوة لا يجوز لك، فلا يدعو أحد إلى طعامه ويتوسع، لأن المنيب له إنما التزم بنفقته هو، طعاما وشرابا وركوبا وذهابا ومجيئا، لا أنه يذهب يعزم الناس على مائدته ويتفضل عليهم من احتاج يعطيه، لا، هذا المال هو مؤتمن عليه. نعم. ثم قال: أما إذا أعطي 1000 درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذا فله أن يتوسع فيها وإن فضل شيء فهو له. نعم. وإذا قال الميت هذا ظاهر. نعم. إذا قيل له هذه لك 1000 درهم وحج فهو يتوسع فيها، أصبحت ملكه يفعل فيها ما يشاء، يتوسع يقتل عائد إليه. نعم. وإذا قال الميت حجوا عني حجة ب1000 درهم فدفعوها إلى الرجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له. نعم، ما فضل فهو له. لما؟ لأن الرجل المنيب قد قطعها على نفسه للنائب فأعطاه إياها وملكه إياها، لا يريد شيئا منها، فله أن يوسع على نفسه. لا يا أخي، ما يجوز لك، الله يصلح. فله أن يوسع على نفسه في هذا. لما؟ لأن المنيب قد قطع هذا المبلغ على نفسه، فقال له حج عني ب1000 درهم، يعني لك 1000 درهم، فأعطاه إياها، لا يطالبه برد شيء منها، فله حينئذ أن يتوسع، وما فضل بعد سعته فهو له. نعم. قلت: وصفة المناهلة أن يدفع كل واحد من الحفة شيئا من النفقة وإن لم يتساووا. نعم، يعني ما يسمونه اليوم بالقطية في لهجة العوام، بالقطية، هذا يدفع 100 وهذا يدفع 100 وهذا يدفع 100 وهذا يدفع 100 فتصبح 400، فنجعلها نفقة للطريق ونشتري منها سيرنا كله حتى نصل إلى نهايتها ثم نقط مرة أخرى. هذه بلهجة العوام هي المناهدة، يعني ما نشترك. الذي قال: ولا يناهد ولا يدعو. نعم، فالمراد به المشاركة في النفقة، أنت تدفع شيئا وزيد يدفع شيئا وعمر يدفع شيئا، ثم يجمع هذا المال ويشترى به نفقة مشتركة، زاد شراب مشترك. نعم، هذه هي المناهدة. وصفة المناهدة؟ قلت: وصفة المناهدة أن يدفع كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة وإن لم يتساووا إلى من ينفق عليهم منه. نعم. ويأكلون جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقه فلا بأس وهي مباحة. فلذا قال الإمام أحمد: ولا ينادي أحدا إلا بقدر ما لا يكون سرفا. بقدر ما لا يكون سرفا، يعني المعتاد ينفق النفقة المعتادة. وقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.